بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى قوله ولعلكم تهتدون. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى القبلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث كما ذكرنا من قبل متفق عليه، كرره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المواضع، لأن فيه دليل كما ذكرنا على ما جاء في تحويل القبلة، وكذلك هو من الأدلة التي استدل بها العلماء على حجية خبر الأحاد، على حجية خبر الأحاد. وكنا ذكرنا ما يروى في الباب، أي في باب تحويل القبلة، فمر معنا ما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث أنس، وأن فيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، وهو حديث كما ذكرنا تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى باللفظ الذي ذكره، ورواه بسياق آخر بنحوه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، الذي فيه كما أخبر رضي الله عنه بيان متى وقع تحويل القبلة من الشام إلى بيت الله عز وجل الحرام، أي من بيت الأقصى، أي من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. وذكرنا أن الإمام أن الآية كررت في القرآن في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فذكرنا وأشرنا إلى أن هذه الآية تكررت، أن هذه الآية تكررت، وقد ذكر العلماء سببان لتكرارها. السبب الأول قالوا أنها كررت من باب التوكيد، فالذي قبلها التي مرت معنا كان فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جمع فيها الباري سبحانه وتعالى بين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأردفه مباشرة بخطاب لأمته، وإن كان الخطاب لأمته داخل فيه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل التفسير أنها كررت من باب التوكيد، أن سبب تكرار هذه الآية من باب التوكيد، ومنهم من قال أنها كررت لأنه أول نسخ في القرآن، أول نسخ في القرآن، فاحتاج إلى تكرارها لتثبيت الحكم، فاحتاج لتكرارها لتثبيت الحكم، فلهذا قالوا كررت. فلهذا قالوا كررت. قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، فشطر الشيء كما مر معنا جهته. قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ثم بين الباري سبحانه وتعالى سبب ذلك، وقال سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. والناس المراد بهم اليهود كما ذكرنا، وكذلك مشركي العرب. في قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي سلطان برهان، إلا الذين ظلموا منهم. لماذا استثنى هؤلاء؟ وهل لفظة الناس هي لفظة عامة في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم؟ فما فائدة هذا الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم؟ ثم بين الباري سبحانه وتعالى وحذر منهم، وحذر من الخوف منهم: فلا تخشوهم واخشوني. فأمر الباري سبحانه وتعالى بعدم الخوف والخشية منهم، وأمر ب الخشية منه سبحانه وتعالى، قال: فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالآن هذا الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، يعني ما مناسبته؟ ومثل ما ذكرنا قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة، ثم قال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. الآن من هؤلاء الناس؟ قلنا الأصل في الناس اليهود الذين قالوا أن محمدا كما ذكرنا من قبل ترك قبلتنا حسدا، وهذه القبلة هي قبلة الأنبياء. وكذلك الكفار، أي كفار مكة، مشركي مكة، الذين قالوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم اشتاق لقبلة أجداده فسيرجع إلى دينكم. فما معنى هذه الآية؟ ما معنى؟ نعم شيخ، أن بعض الناس اليهود المشركين العرب بعضهم لم يظلموا المسلمين أو لم يؤذوهم بالكلام جراء تحويل القبلة وكذا. نعم. فالله عز وجل استثناهم. وأيضا الآن حتى حلو نظرنا للآية كيف نفهم منها؟ وعمم، قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. كيف نفهم هذه الآية؟ لعل يكون يعني الناس عامة وليس اليهود، والذين ظلموا هم اليهود الذين يقولون. وأيضا نعم، وأيضا مثل ما قال يعني بأن الناس عام الذين ظلموا منهم. لا لا، من سيتكلم عن هم اليهود والمشركين، صح ولا لا؟ الآن مرت معنا أن قبلة النصارى إلى الشام، إلى المشرق، قبلة النصارى إلى المشرق، قبلة اليهود إلى بيت المقدس. بس هناك من يوجد الحرج حتى من غير اليهود، يعني وغير لما يرجع إلى المسجد الحرام ينتهي الحرج من كثير، لا هو حتى في قد يقال أن في الآية الكلام فقط كذلك في الآيتين الكلام فقط هو اليهود والنصارى عفوا هو اليهود ومشركي العرب أي مشركي مكة. فالآن حتى لو جئنا للمعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إيه المشركين واليهود لئلا هؤلاء الباري سبحانه وتعالى في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني بذلك أن هؤلاء كلهم سيتكلمون لكن كأنه سبحانه وتعالى قال لو تكلموا صدر منهم الكلام ليس عندهم حجة هؤلاء لو تكلموا صدر منهم الكلام والطعن ليس عندهم حجة ومن تكلم فيهم واستثنى إلا الذين ظلموا أشار إلى أنه سيتكلم فيهم ومنهم طائفة وهؤلاء هم الذين وصفهم بقوله إلا الذين ظلموا منهم ثم أكد على ذلك قال فلا تخشوهم واخشوني منهم من يقول في قوله فلا تخشوهم واخشوني أن فيه إشارة إلى أن من يتكلم منهم أي من اليهود ومن المشركين هم صناديدهم هم رؤوسهم أي من يؤثر منهم فلهذا قال فلا تخشوهم واخشوني والخشية كما ذكرنا الفرق الذي بينها وبين الخوف وأنا لم يقل فلا تخافوهم وخافوني أن الخشية مقرونة بالعلم ومعها التعظيم بخلاف الخوف فالخشية هي أعلى مرتبة من الخوف الخشية هي أعلى مرتبة من الخوف لماذا؟ لأن الخشية كما أشرنا مقرونة بعلم أو مع العلم وكذلك مع التعظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء والباري سبحانه وتعالى جمع بينهما أي جمع بين الخشية والخوف في قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فجمع هنا الباري سبحانه وتعالى بين الخوف والخشية أي في هذه الآية كذلك نلاحظ أن الباري سبحانه وتعالى قال فلا تخشوهم واخشوني ذكر التخلية قبل التحلية ذكر أي بدأ بالتخلية قبل التحلية ما معنى ذلك أي أنه عليكم ألا أو عليكم أولا بإزالة الموانع إزالة الموانع وإفراد الباري سبحانه وتعالى بالخشية ما هي الموانع أي خشية الناس فكأنه فيه كما قال العلماء الإشارة إلى أنه لا بد من تفريغ القلب من تفريغ تعلق القلب بشيء هو من دون الله عز وجل ثم بعد ذلك تعليق القلب بالله عز وجل وحده فجمع بين التخلية والتحلية ثم قال كما قال المصنف ولعلكم تهتدون ولعل كما ذكرنا وعسى من الله حق كما مر معنا والهداية كما عرفها الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة كما أشرنا من قبل هي العلم بالحق مع إيثاره وقصده على غيره عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الهداية بقوله هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره هذا معنى الهداية قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن مالك أي مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر المدني قال عن ابن عمر والحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث كما ذكرنا متفق عليه ومر شرحه نعم قال رحمه الله تعالى: باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملز التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يحلون لمناة، وكانت مناة حجر حدين، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، وذكر تحتها ليبين معناها ما جاء من حديث أنس، وقبله كذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنهما، وهما حديثان متفق عليهما، أي حديث عائشة رضي الله عنها حديث متفق عليه، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه هو كذلك حديث متفق عليه. قول الباري سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة. قول الباري سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة. أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما روي عن عبد الله بن عباس إلى معنى الصفا، وكذلك إلى معنى المروة. لكن مما يضاف على ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الصفا والمروة هما جبلان صغيران معروفان بمكة، الصفا والمروة جبلان صغيران متقابلان معروفان بمكة. الجبل الأول الصفا يقع كما قال العلماء على جبل أبي قبيس، الصفا واقع على جبل أبي قبيس، والمروة واقع على جبل قعيقعان، على جبل قعيقعان. وكذلك معنى الصفا، أو قيل أن الصفا سمي بالصفا لأنه مأخوذ من حجارة الصفا، وهو الحجر الصلب الأملس الذي لا ينبت عليه شيء. الحجر الصلب الأملس الذي لا ينبت عليه شيء. والمروة كذلك قيل أنها كذلك لقبت وسميت بذلك لأنها حجارة، جبل صغير مكون من حجارة لينة بيضاء، جبل صغير مكون من حجارة لينة بيضاء، ولهذا قيل أنها سميت بالمروة. ولهذا قيل أنها سميت بالمروة. وهذه الآية في معنى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس المراد بقوله تعالى الصفا والمروة أي ذات الجبلين من شعائر الله، وإنما المراد بقوله تعالى من شعائر الله الطواف الذي بينهما أي السعي الذي بينهما، السعي الذي بينهما هو الذي من شعائر الله. ولهذا الباري سبحانه وتعالى قال بعد ذلك فمن حج البيت أو اعتمر، فالسعي هو الذي من شعائر الباري سبحانه وتعالى، السعي هو الذي من شعائر الباري سبحانه وتعالى. مما عرف به العلماء السعي، الآن عرف العلماء معنى السعي، فمما قيل في حده أي حد السعي هو المشي السريع، هو أي السعي هو المشي السريع بين الجبلين، هو مشي سريع بين الجبلين أي بين الصفا والمروة، المشي السريع أي بخطى سريعة، ولا نقصد بذلك الجري والهرولة، لأن الجري والهرولة تكون بين العلمين الأخضرين، وهذا الفعل هو خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء أي الهرولة بين العلمين الأخضرين المشار إليهما. الصفا والمروة أي السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة عند جماهير العلماء، لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بالسعي أي بين الصفا والمروة. نقل النووي رحمه الله تعالى ذلك عن جماهير العلماء، وهو مذهب الحنابلة والمالكية وكذلك الشافعية. أما الأحناف عندهم السعي ليس ركنا من أركان الحج ولا العمرة، وعندهم حكمه واجب، حكمه واجب، قالوا أنه يجبر بدم الأحناف. ورواية عن الإمام أحمد، الأحناف كما هو مشهور عندهم أن السعي واجب يجبر بدم أي بين الصفا والمروة، لكن جماهير العلماء عندهم أن السعي أي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما أنه كذلك ركن من أركان العمرة. واستدلوا بأدلة، من الأدلة التي استدلوا بها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث حبيبة بنت أبي تجزئة رضي الله عنها وأرضاها في مسنده، الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله قد كتب السعي عليكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث حبيبة بنت أبي تجزئة رضي الله عنها، وهي من المقلين أي أحاديثها قليلة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. ومعنى قوله كتب أي فرض، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كتب أي فرض. وكذلك مما استدلوا به ما جاء عند الإمام مسلم في رواية الإمام مسلم، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، تقول لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة تطرق إليها وفصل فيها الإمام كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة، وكانت مرت معنا في كتاب الحج. الشاهد من ذلك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وكذلك من أركان العمرة وهي أي هذا السعي سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهى إلى المروة، ولا يصحان كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بالموالاة، إلا لضرورة، أي لابد من الموالاة في السعي. والموالاة المقصود بها المتابعة، أي المتابعة بين أشواط السعي، فلا يصح السعي إلا بالموالاة، أي المتابعة بين الأشواط إلا لضرورة. من الضرورة كما قال رحمه الله تعالى كتعب يحصل للحاج أو المعتمر أو من الضرورة كذلك كما قال كإقامة الصلاة. وهل يشترط للصفا والمروة الوضوء؟ أي للسعي الصحيح أنه لا يشترط للصفا وللسعي بين الصفا والمروة وضوء، والدليل على ذلك وإن كان هو الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي، وفي رواية: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فليس شرطا وليس واجبا، وإن كان أولى بذلك، أي الوضوء، وجود الوضوء. كذلك على الصحيح أنه لم يثبت دعاء بعينه أثناء السعي، اللهم إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من دعاء عند الوقوف على الصفا والمروة. أما أثناء السعي فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء بعينه، يقال أن ذلك سنة، وإنما المشروع في هذا الباب الذكر المطلق، سواء من أدعية مطلقة أو سواء كذلك من قراءة القرآن. وقصة الصفا والمروة جاءت عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قصة الصفا والمروة جاء ذكرها من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام البخاري في صحيحه. فمما يقال أن أم إسماعيل هاجر وقفت على جبل صفا ولهذا قيل هذا هو من أسباب مشروعية ذلك. وقصة طويلة ذكرها الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس في صحيحه. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، والمراد بذلك كما قال العلماء، أي المراد بالشعيرة أي أنها علم من أعلام الدين، فالعبادات هي على قسمين: منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر. والصفا أي السعي بين الصفا والمروة من العبادات الظاهرة، لهذا قيل شعيرة قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث، يقول رحمه الله تعالى: شعائر الحج أثاره. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: شعائر الحج أي أثار الحج. قال: فمن حج البيت أو اعتمر، أي قصد البيت أي قصد الكعبة. ولهذا يقول العلماء الأولى أن يعبر بالبيت حتى في تعريف الحج، فالحج في اللغة هو القصد. وبعضهم قال يعرف في اللغة ويقال هو قصد إلى معظم، بعضهم يقول الأولى أن يضاف ويقال هو قصد إلى معظم. أما حد الحج اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا من الله جل وعلا، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص أي في أشهر الحج تقربا من الله عز وجل. فالأولى أن يعبر بالبيت، لهذا قال العلماء التعبير بالبيت أدق، أدق من التعبير بالمسجد الحرام. لماذا؟ لأن ما دون البيت هو تابع للبيت، ما دون البيت أي غير البيت هو تابع للبيت أي في حكم البيت. ولهذا كثيرا ما تأتي النصوص بالتعبير بالبيت كما في هذه الآية، وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت، كقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم عبر بالبيت. أما العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، أما العمرة في اللغة بمعنى الزيارة. أما حد العمرة اصطلاحا فقال العلماء هي قصد بيت الله الحرام، حد العمرة اصطلاحا هي قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والتقصير أو الحلق تقربا إلى الله عز وجل، هي قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي أو والتقصير أو الحلق تقربا إلى الله جل وعلا، هذا حد العمرة. فقوله فمن حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، إما أن يأتي حاجا أو أن يأتي معتمرا. قال فلا جناح عليه، والجناح من معانيه الإثم، أي هنا أن الباري سبحانه وتعالى نفى عنه الإثم، لأنهم كانوا يظنون كما في حديث الباب أنهم يؤثمون على ذلك، أي على السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يعظمون تلك الأمكنة كما سيأتي. قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما معنى قوله فإن الله شاكر عليم؟ من أسماء الله عز وجل الشكور، فما معنى قوله الآن فإن الله شاكر عليم؟ ما معنى قوله فإن الله شاكر عليم؟ نعم. من تطوع خيرا فهو المفروض سبع أشواط، فمن زاد فيها فإن الله سبحانه وتعالى يعني يشكر أو عليم. بالعكس، من ليس من السنة، لم يثبت على حسب ما نعلم ليس من السنة السعي في الشروحات. لا يعني السعي يعني ما ثبت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، الثابت الطواف، والمقصود هنا أن يتطوف بهما أي بين أن يسعى بين الصفا والمروة، يتطوف بهما أي بين، لأن من معاني الطواف السعي. فهل الآن من السنة أنه يعني هل من التنفل المشروع السعي؟ كثير ذكروا قالوا والله هي تحتاج إلى دليل. هي نعم هي الآن تحتاج إلى دليل، القول بأن ذلك سنة، أن هذه عبادة هي عبادة مقيدة، هذه عبادة هي عبادة مقيدة. فالآن ليس من السنة أن يذهب الرجل مباشرة إلى بيت الله الحرام ويسعى، زيادة في الأشواط هم ذكروا أصحاب التفسير. والله حتى زيادة في الأشواط. هي السبعة مثلاً فما في صلاة النافلة. هي الصحيح سبعة. هي سبعة. ابن حزم يقول 14 شوطاً. وعذر ابن حزم رحمه الله تعالى كما قال ابن القيم ابن حزم له كتاب عنوانه حجة الوداع. له إيه حج كتب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد. وابن القيم رد عليه كثيراً في كتابه زاد المعاد. لكن مما يذكر أو سبب ما قاله ابن حزم أنه رحمه الله تعالى من العلماء الذين لم يحجوا. ابن حزم رحمه الله من العلماء الذين لم يحجوا فاعتذر له بأنه لم يذهب إلى الحج. وغيره قيل فيهم ذلك أنهم لم يحجوا، فلهذا أخطأ في هذه المسألة. لكن معنى قوله فإن الله شاكر عليم، هذا الآن فإن الله شاكر عليم هذا ليس خاص فقط بهذه العبادة، وإنما هو عام في كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قيل معنى أن الله شاكر عليم أي أنه يشكر فعله هذا ويثني عليه، وبالتالي ماذا يحدث بإذن الله تعالى وفضله يأجره عليه، فهو عالم بما قام أي بفعله الذي قام، وبإذن الله تعالى سيؤجر عليه. هذا مما قيل في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى شعائر علامات واحدثها شعيرة، وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع مثل ما ذكرنا في المعنى اللغوي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال عن هشام بن عروة بن الزبير قال عن أبيه عروة بن الزبير الأسدي قال أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها هي خالته، عائشة رضي الله عنها هي خالته لأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما وأرضاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن أي صغير السن، لهذا لم يفقه هذه المسألة من صغر السن. قال أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول. هو ماذا أراد؟ أن يبين أن السعي ليس بواجب، هو أراد أن يبين أن السعي أي بين الصفا والمروة ليس بواجب. قالت كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار. عائشة رضي الله عنها ماذا أرادت بهذا القول في قولها كلا؟ حتى العلماء قالوا هذا من قوة فهم عائشة رضي الله عنها للألفاظ، وكذلك قوة رضي الله عنها قوة كذلك معرفتها بدقائق الألفاظ وفهمها لها أي ألفاظ اللغة، لهذا قالت له كلا لو كانت كما تقول. فما الذي أرادت عائشة بذلك؟ نعم. وإن أخيها كان يقول أن الآية خاصة بالصنمين الذين كان فوق الصفا والمروة. لا لا، هو كان هو الذي كان يظن أن ذلك سنة، وكان يظن أن ذلك سنة وليس بواجب، فهي ردت هذا الفهم. ردته بماذا؟ ردته بأن الله سبحانه وتعالى لم يقل في الآية أن لم ينفي الإثم على عدم الطواف، إنما نفى الإثم على الطواف، لأن السبب أنهم كانوا يفهمون أن الطواف في حد ذاته. نعم سعد، خلاص ذلك ماذا أرادت؟ أن الطواف فرض وليس كما لا في الآية، نتكلم على الحديث، نتكلم على على الفهم من الآية، على فهمها من الآية، نريد على فهمها. نعم أبو حمزة، يقال أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن نفي الإثم في الفعل لا نسميه نفي الإثم في الترك. لا نعم أصلا الآية ليس فيها دليل على حكم شرعي. الآية هل فيها دليل على حكم شرعي؟ هل فيها الآية دليل على حكم شرعي؟ هل نستطيع أن نقول من الآية أن الطواف واجب؟ ولا هل نستطيع أن نقول أنه ليس بواجب؟ يقول العلماء أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين له أن الآية لا تدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين له أن هذه الآية لا تدل على الوجوب ولا تدل كذلك على عدم الوجوب، وإنما بينت له سبب النزول. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين له أن هذه الآية لا تدل على الوجوب، ولهذا قالت كلا لو كانت كما تقول من عدم الوجوب كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت. فالآية عائشة رضي الله عنها لم ترد بيان حكم الطواف، وإنما أرادت بيان سبب النزول. فما جاء في الآية هو رفع الإثم عن السعي، وليس بيان حكم السعي، أي ركن أو ليس بركن، أو واجب أو ليس بواجب. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها كما قال العلماء، وفهمها الثاقب ومعرفتها بألفاظ اللغة العربية. قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون، ومعنى يهلون أي يحجون، معنى يهلون هنا يحجون، ليس معنى الإهلال أي التكبير، وإنما معنى يهلون أي يحجون. قالت كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد أي مكانها، وقديد هي قرية بين مكة والمدينة، وقديد هي قرية بين مكة ومدينة. في رواية لمسلم كانوا يهلون لصنمين، في رواية مسلم كانوا يهلون لصنمين على شط البحر، كانوا يهلون لصنمين على شط البحر يقال لها، وفي رواية يقال لهما أساف ونائلة، يقال لهما أي للصنمين أساف ونائلة. ولا تعارض بين الروايتين، فبعضهم كان يعظم منات وبعضهم كان يعظم الصنمين، وكلاهما كان بقرب بعضهما البعض. قال وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أي بعد ماذا؟ بعد الإسلام، بعد الإسلام، لأنه كان مكان أي عند قريش وعند مشركي العرب كانوا يعبدون فيه أصنام دون الله عز وجل، فلهذا لقوة إيمانهم بعد ذلك وإسلامهم كانوا يتحرجون من ذلك، أي دي على خوفهم من الله عز وجل واستحيائهم منه سبحانه وتعالى. قالت وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. قالت فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة. ففي الآية ماذا؟ رفع الإثم، رفع الحرج، الذي في الآية هو رفع الحرج، رفع الإثم، وليس فيه بيان حكم الصفا والمروة، أي حكم السعي بين الصفا والمروة. قال وحدثنا محمد بن يوسف، وهو محمد بن يوسف الفريابي، هو محمد بن يوسف الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري قال عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس. وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه هو حديث متفق عليه. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية مثل ما جاء في حديث عائشة، فلما كان الإسلام أمسكنا، أي أمسكنا على ما على ماذا أمسكوا على ماذا؟ على السعي. لكن قد يقال الآن الحج متى فرض؟ الحج متى فرض؟ ها؟ السادسة. احنا ذكرنا هناك رجل حج بالصحابة قبل الصديق يقال، ذكرناه صح ولا لا؟ السنة التاسعة نعم حج الصديق رضي الله عنه بالصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالناس، وكان هذا العام يسمى بعام الوفود. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع. وفي السنة الثامنة من حج بالناس؟ نعم عتاب بن أسيد رضي الله عنه، يقال أنه حج بالناس في السنة الثامنة. عتاب بن أسيد رضي الله عنه يقال أنه حج بالناس في السنة الثامنة، والذي حج بالناس. فبالتالي الآن الحج متى فرض؟ قيل السادسة، قيل السابعة، والصحيح أنه الثامنة، ومنهم من قال التاسعة حتى، منهم من قال أنه التاسعة. فبالتالي هنا يقول فلما كان الإسلام أمسكنا، أمسكوا عن ماذا؟ السعي الصامر. يعني كيف كانوا يسعون؟ أمسكنا هنا، أمسكنا عنهما حتى قبل ذلك، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله. كيف منات؟ مش منات، فأنزل الله. أمسكوا على عدم السعي، لكن يعني كانوا يسعون. هل السعي الآن عبادة مستقلة حتى نقول أنهم كانوا يسعون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى يعني أراد إظهار قوة المشركين، يعني لم يكن فرض الله عليهم. لا، هو العمرة. العمرة هو ما أراد العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، وهو العمرة له صلى الله عليه وسلم ما كانت أول عمرة له صلى الله عليه وسلم الحديبية في السنة السادسة. وكذلك احنا مر معنا أن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حج حتى قبل الإسلام، حديث جبير بن المطعم أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الإسلام، فحج صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأي قبل معنى قبل البعثة حج صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا حتى كفار قريش يحجون، لكن كانوا يمتازون بماذا؟ أنهم ها؟ نعم يقفون عند المشعر الحرام، لأنهم يرون أنهم من أهل البيت لا يخرجون إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج خالفهم، هي مرت معنا حتى في كتاب الحج، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فكانوا يرون أنهم من أهل البيت. قال نعم. قال رحمه الله تعالى باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أضدادا واحدها ند. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. نعم. قال باب قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن هنا التبعيضية، ومن الناس أي من هنا التبعيضية من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء في المحبة والتعظيم. فالند كما ذكر هنا من معناها الضد من معناها النظير وكذلك المماثل وكذلك المشابه هذه كلها ألفاظ تطلق على أو يطلق عليها الند يطلق عليها الند كما مر معنا. وهنا حتى في الحديث في قوله من دون الله وكذلك حتى في الآية في قوله من دون الله يقول العلماء أن هذه اللفظة أي في قوله من دون الله محتملة لأمرين أي كشرح لهذه اللفظة. فإما أن المقصود من دون الله أي من غير الله الأمر الأول من دون الله أي من غير الله. وإما هنا المقصود من دون الله أي مع الله وإما المقصود هنا من دون الله أي مع الله. فالمقصود بذلك المعية لكن كما قال بعض أهل التفسير عبر بدون لأن كل من عبد مع الله فهو دون الله كل من عبد مع الله فهو دون الله حتى وإن عبده بعض الناس مع الله فهو دون الله. فلهذا قالوا عبر بالدون هنا في قوله دون الله وإن كان المعنى الثاني أقرب لأن هنا المقام بيان المحبة الشركية المحبة الشركية التي فيها التشريك التشريك في العبادة في محبة الله عز وجل. والعبادة كما ذكرنا من قبل مبناها على المحبة والخوف والرجاء وهذه أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. فقوله هنا ومن الناس من يعبد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا يعني بذلك أن الأنداد تحب الله لا يعني بذلك هنا يحبونهم كحب الله أي أن الأنداد يحبون الله. وتكملتها والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما ذكرنا هذه الآية كذلك ذكر العلماء في تفسيرها أقوال أي في قولهم والذين آمنوا أشد حبا لله أي مما قيل في تفسيرها أي أشد حبا لله أي أشد حبا لله قالوا معناها أشد حبا لله من المشركين. فالمشركون يحبون الله لكنهم يحبون مع الله فالذين آمنوا أشد حبا للبارئ سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين هذا قول. والقول الثاني الذي قيل في تفسير هذه الآية أي والذين آمنوا أشد حبا لله أي أنهم يحبون الله أكثر من محبة المشركين لمعبوداتهم القول الثاني أنهم يحبون الله أكثر من محبة المشركين لمعبوداتهم من دون الله. والقول الأول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض أهل التحقيق أي ما معنى ذلك أي أن الكفار يحبون الله لكن محبتهم لله هي محبة شركية محبتهم لله هي محبة شركية. واستدل شيخ الإسلام على هذا القول وقواه بقوله تعالى كما مر معنا في قولهم أي يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فذكر هنا ماذا التشريك والشرك كما ذكر العلماء في كمعنى لغوي الشرك كمعنى لغوي من الإشراك والاشتراك ومعناه أي لغة خلط ملكين من معانيه في اللغة خلط ملكين أي من معاني الشرك في اللغة خلط ملكين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى اصطلاحي للشرك وكنا ذكرنا من يذكرنا هذا المعنى اللي ذكره شيخ الإسلام للشرك اصطلاحا؟ شيخ الإسلام ذكر معنى للشرك اصطلاحا كنا ذكرناه، من يذكرنا هذا المعنى؟ أي معنى الشرك اصطلاحا؟ تعريف صحيح، لكن احنا قلنا كشي تعريف شيخ الإسلام. ذكرنا شيخ الإسلام ذكر معنى اصطلاحي للشرك مما قاله رحمه الله تعالى، أي في معنى الشرك اصطلاحا كما قال رحمه الله تعالى. قال: الأصل في الشرك أن تعدل بالله عز وجل بعض مخلوقاته. الأصل في الشرك أن تعدل بالله عز وجل بعض مخلوقاته في بعض ما يستحقه الله عز وجل أو فيما يستحقه الله عز وجل. فهنا الشرك الذي وقع هنا الشرك المحبة، ففيه مساواة بين الله عز وجل. ومعنى أن تعدل أن تساوي، معنى أن تعدل أن تساوي، ففيه المساواة بين الله عز وجل وبين ما يحب من دونه، أي معه وهو من دونه كما ذكرنا. من أحسن من تكلم على المسائل المتعلقة بالمحبة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكرنا حتى من قبل أن صفة المحبة من الصفات الفعلية لله عز وجل، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، فكلها من الصفات. المحبة هي صفة من الصفات الفعلية المتعلقة بسبب. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما مر معنا أن الله يحب ويحب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب. وابن القيم عندما ذكر أقوال كثيرة في المحبة قال: أي هذه الأقوال لا تزيدها إلا غموضا. وذكر أن الصحيح أن المحبة هي المحبة، أن حد المحبة في لفظه، في لفظها، حد المحبة في لفظها. والأقوال التي ذكرها كان في مدارج السالكين وفي روضة المحبين قال: ما تزيدها إلا غموضا. فيقال أن المحبة هي المحبة. وقسم رحمه الله تعالى المحبة كما في كتابه الجواب الكافي إلى أربعة أقسام. قسم المحبة كما في جوابه الكافي إلى أربعة أقسام. القسم الأول كما قال رحمه الله تعالى، القسم الأول المحبة لله. المحبة لله، وقال بعدها: وهذه لا تكفي. القسم الأول المحبة لله وهذه لا تكفي. القسم الثاني محبة ما يحبه الله. القسم الثاني محبة ما يحبه الله، قال: وهذه التي تدخل للإسلام. محبة ما يحبه الله وهذه التي تدخل للإسلام. القسم الثالث المحبة في الله، قال: وهذا القسم هو ثمرة القسم الثاني. هذا القسم أي المحبة في الله هي ثمرة القسم الثاني، أي ثمرة القسم محبة ما يحبه الله. فالمحبة في الله تكون بأمر يحبه الله. والقسم الرابع أي المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي المحبة الشركية. ما الفرق بين المحبة لله والمحبة في الله؟ ما الفرق بين المحبة لله والمحبة في الله؟ لا، مش لله. نقول ما الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله؟ عفوا، المحبة لله والمحبة في الله. ما الفرق بين المحبة لله والمحبة في الله؟ كان المرء يقول لأخيه أحبك في الله، لماذا لا يقول له أحبك لله؟ قلنا محبة لله والمحبة في الله، أبناء المحبة في الله والمحبة لله. إحنا لا يخفاكم مثل ما مر معنا كما قال العلماء أن الدين أي دين الإسلام يدور على أربع أركان: الحب في الله والبغض في الله، ويلزم منهما الفعل والترك. الحب في الله يلزم منه الفعل، والبغض في الله يلزم منه الترك. هذا ما يدور عليه الدين، الحب في الله والبغض في الله والفعل والترك. فما الفرق الآن بين المحبة لله والمحبة في الله؟ المحبة في الله تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا يشبهها مصلحة بين العبد وأخيه الذي يحبه في الله. أما المحبة لله قد يحبه لله ويحبه معه مصلحة. لا لا، هو الذين يدرهم الله قلت اليوم لا أدل إلا ذكر، هذا مرجلان حبا لله اجتمع عليه. إحنا كنا ما جاء في المحبة الإيمانية من أحب في الله وأبغض في الله، رجلان يتحابا في الله، كل ما جاء في الله في الله. المحبة في الله تكون يعني بالموسى يعني واحد. لا لا نعم، المحبة لله ومحبة الله سبحانه وتعالى بذاته، أما المحبة في الله هي محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من عبادات من أماكن من أشخاص. لا لا، محبة ما يحبه الله ليست هي محبة في الله، وإنما المحبة في الله هي ثمرة من ثمار محبة ما يحبه الله. محبة ما يحبه الله هي التي تدخل في الإسلام، ابن القيم يقول هي التي تدخل في الإسلام. المحبة لله قال لا تكفي، حتى احنا ذكرنا الآن في أول قسم من أقسام المحبة قال المحبة لله، قال وهذه لا تكفي للدخول في الإسلام. محبة ما يحبه الله قال هذه التي تدخل في الإسلام. المحبة في الله قال هذه ثمرة القسم الثاني، أي محبة ما يحبه الله، والمحبة مع الله هاي المحبة الشركية. الآن لو جينا مثلا نتكلم عن المحبة كلام عام، هي على قسمين: إما محبة شرعية وإما محبة طبيعية. إما المحبة الشرعية وهي التي نتكلم عنها المتعلقة بالعبادة، وإما المحبة الطبيعية الجبلية. وحتى هذه ليست يعني حتى هذه يقسمها العلماء إلى صور من هذه الأقسام، من هذه الصور التي يذكرها العلماء في المحبة الطبيعية، كمثل محبة إجلال، كمحبة الإبل لأبيه، هذه محبة إجلال. القسم الثاني مثلا مما يذكر محبة إجلال، كمحبة القسم الثاني محبة إشفاق، من محبة إشفاق ما كمحبة الأب لابنه. فنرجع الآن لما ذكرناه، أي الفرق بين المحبة لله والمحبة في الله. نعم، المحبة لله لا يلزمها ولا ينبني عليها فعل أو ترك، ولذلك قال لا تكفي. وأيضا قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فقد يحب الله عز وجل يحب لله عز وجل، لكن لا يطبق الدين ولا يلتزم بالدين ولا يترك. حتى في ترى تقسيم آخر يذكر العلماء مباحث المتعلقة بالمحبة، أن المحبة من العبادات القلبية، المحبة من العبادات القلبية. حتى العلماء يقولون هناك قسم آخر حتى في المحبة، من المحبة أو من أنواع المحبة، المحبة التي تذهب الإسلام، تذهب الإيمان، هي المحبة الشركية. ومنها محبة لا تذهب الإسلام، أو عفوا لا تذهب الإيمان. فهذا الذي لا تذهب الإيمان منها ما تزيد الإيمان ومنها ما تنقص الإيمان. فمحبة السابقين للشيء ليست كمحبة المقتصدين، ليست كمحبة الظالمين لأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أنس عند الإمام أحمد قال حبب لي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قوله جعلت قرة عيني في الصلاة؟ أنا ما قال وحببت لي الصلاة، حتى ننظر. قال حبب لي من الدنيا الطيب، أو عفوا النساء، بدأ بالنساء وهناك سر يذكره العلماء في تقديم النساء ثم الطيب ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى وجعلت قرة؟ لماذا قال لم يقل صلى الله عليه وسلم وحببت لي الصلاة، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ إن الصلاة فيه زيادة على المحبة، وهي وجود الراحة والقرار النفسي، فهو ليس فقط محبة إنما أكثر. نعم أيضا. نعم. ويقولون إن قرار العين هو أهم شيء في العين، وهو اللي مع المبيض، ولولا قرار العين لذهبت العين ولا يرى الإنسان. نعم، هي أشرف الآن، ماشي ما في شيء في العين. حتى الشخص لما يقول لشخص يدل على أنه سيحافظ على شيء يقول اجعله في قرة عيني. هو بعضهم يقول مثل ما ذكر أن فيه كناية على المناجات، فيه كناية على التلذذ بهذه العبادة، فيها كناية على التلذذ بهذه العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لبلال رضي الله عنه؟ أرحنا بها يا بلال. قال صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال. فالآن هذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للطيب ومحبته للنساء، هذه المحبة هي محبة مساعدة على حب الله عز وجل، هذه محبة معينة على الطاعة. فلهذا كانت هذه المحبة كما قال إمام ابن القيم هذه محبة السابقين. محبة السابقين لشيء ما ضابطه؟ قال أنهم يحبون شيئا يعينهم على التقرب إلى الله عز وجل، بخلاف محبة ماذا؟ المقتصدين أو الظالمين. قد يحب شيء ويعظم حتى يعني جل اهتمامه في هذا الشيء كبنيه أو الأموال أو غير ذلك. هذه قد لا تقدح في الإيمان، لا تقدح في أصل المحبة، وإنما تذهب كمال المحبة لأنه يحب الله. فلنرجع الآن لما ذكرنا، الحب لله والحب في الله. لكل الأحاديث جاءت مثل ما، أو غالب الأحاديث جاءت مثل ما ذكرنا، من أحب في الله وأبغض في الله، رجلان يتحابا في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. نعم. لا غير ذلك. نعم. لعل المقصود بالحب لله المحبة الطبيعية التي جعلها الله في الإنسان. لا. نعم. المحبة في الله اللي فيها احتساب. لا، احنا عرفنا محبة لله، المحبة في الله هي التي هي من أوثق عرى الإيمان، لكن الحب لله الفرق بينه. فرق. لا يقال أحبك لله، وإنما تقول أحبك في الله. لأن هذه المحبة تابعة لمحبة ما يحبه الله. هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.